ثم زاد فائدة عزيزة وهي بيان ما ينبغي على من وقع في الشرك ثم تاب منه أصغر أو أكبر، وهو أن يقول لا إله إلا الله، وهو أن يقول لا إله إلا الله، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولا يختص هذا بالحلف بغير الله، بل كل من وقع منه شرك أصغر أو أكبر فإنه إذا تاب منه ينتفي منه بكفارته بأن يقول لا إله إلا الله. وذكر هذا المعنى أيضا تلميذه أبو عبد الله ابن القيم في بعض تصانيفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.